لإخواننا الآن في غزة وما كان يخطط لهم أصلا من قبل أيضا، فإن الذي يتأمل في مسيرة الأيام السابقة يجد أن هذا الأمر يتم بتخطيط سابق. حقيقة في تصوري أن الواجب علينا أمور، أولا الواجب على إخواننا الصبر والاحتساب وأن يساعد قويهم ضعيفهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان عنده فضل مال من كان عنده فضل مال فليجد به على من لا مال، ومن كان عنده فضل زاد فليجد به على من زاد له، إلى آخره. فبين النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان ينبغي أن يقف إخوانه بقدر المستطاع، وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أدعو حقيقة الإخوة هناك في جميع أرجاء فلسطين فيما هم حول غزة إلى أن يصعدوا هذه القضية، إلى أن تقوم كتلك الانتفاضة التي قامت لما دخل ذلك الخبيث شارون إلى المسجد الأقصى، ثم قامت تلك الانتفاضة المباركة ذلك الجهاد المبارك. نطالبهم في الحقيقة ببذل ما يستطيعون حتى لا نكون كما قيل أكلت يوم أكل الثور الأبيض. تمام. فإن اليوم غزة وغدا غيرها من الأماكن، ينبغي على الجميع أن يتعاون في الحقيقة حماية لإخوانهم وصيانة لهم ورعاية لحقهم، كما يجب على جميع حكام المسلمين الآن وليس بعد ساعة أو ساعتين، بل الآن يجب عليهم أن يقفوا مع إخوانهم هناك وجوبا عينيا. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فيجب عليهم جميعا أن ينصروهم على أقوى وأعلى الأصعدة، أن يهددوا بالمقاطعة الاقتصادية مثلا لأمريكا، أن يهددوا بقطع البترول عنها، أن يهددوا كل دولة يمكن أن تساعد إخواننا هناك وأن ترفع عنهم الحاجة ولم تفعل، أن يهددوها في الحقيقة بقطع كل الاتصال معهم أو قطع أو الضغط عليهم بما يستطيعون من ضغط. ثمامة بن أثار رضي الله تعالى لما رأى قريشا تحارب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: والله لا تصل إليكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان هو لا يستطيع أن يقدم للدين أكثر من أن يمنع عن قريش الحنطة جلالا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ونصرة له. ينبغي في الحقيقة على المسلمين جميعا، كل من كان يستطيع أن يقدم أي شيء لإخوانه المسلمين ينبغي عليه في الحقيقة أن يفعل ذلك وجوبا عينيا، لا أقول إنه يستحب أو يندب، إنما هو يجب عليه وجوبا عينيا. كما ينبغي يا أخي حقيقة يعني ألا نكون نحن غثاء كغثاء السيل، وقد نزع الله تعالى المهابة من قلوب عدونا منا. تفرق المسلمين اليوم ومع الأسف أحيانا وقوع بعض الدعاة بعضهم في بعض، تفرق الجماعات الإسلامية وهذه الساعات التي ما تفتى يعني ينتهي نزاع حتى يبدأ نزاع بعده. المسلمون اليوم يحتاجون إلى الاجتماع الكلمة أكثر من حاجتهم إليها فيما سبق. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري ومعاذا إلى اليمن قال لهما: تطاوعا ولا تختلفا. يعني أهم شيء يا معاذ ويا أبا موسى أنتم تذهبون إلى قوم كفار هم جميعا يخالفونكم، فتطاوعا ولا تختلفا، إذا كنتم أنتم الرؤوس واختلفتم إذا كيف تريدون أن تجتمع كلمة الناس؟ ينبغي في الحقيقة أن تجتمع كلمة المسلمين اليوم، أن ننسى خلافاتنا التي بيننا، أن نوحد صفنا بقدر استطاعتنا لأجل أن ترجع المهابة التي كانت في قلوب أعدائنا أن ترجع في قلوبهم منا مرة أخرى. ولا يخوف هؤلاء الأرجاس والأنجاس من اليهود ومن ناصرهم من ظالمي النصارى، لا يخوفهم مثل كلمة الجهاد في سبيل الله تعالى واجتماع كلمة المسلمين. لذلك لا يزالون يقاتلوننا ولا يزالون يفرقوننا خوفا من اجتماع كلمة المسلمين عليهم. فأنا أدعو في الحقيقة إلى تبني مثل هذه القضايا، ووالله إننا نبكي لحال إخواننا، ويتمنى الواحد منا لو يستطيع أن يقدم شيئا لهم، لكن لعلنا ما ننساهم إن شاء الله تعالى من دعائنا، وهي غمة نسأل الله تعالى أن يعجل بفرجها وإزالتها.